أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب العامرة، من رحاب مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. إخوة الإيمان، نحييكم من هذا المسجد الذي يجسد تاريخ الإسلام العظيم، الإسلام الحق الذي تكسرت على صخرته كل محاولات طمسه ومحو نوره المبين. وهيهات هيهات لإنسان سفيه أن يطفئ نور الله بفيه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. لقد كان فتح مصر إخوة الإيمان في العام 20 من هجرة النبي الأمين، كان رحمة بمصر وأهلها، حيث خلصهم الفاتحون بفضل الله من ظلم الرومان وعسفهم وجورهم الذين كانوا قد تسلطوا على نصارى مصر يسومونهم سوء العذاب، حرقا بالنيران ودفن للأحياء في الزمال وإغراقا بالمياه لاختلافهم في عقيدتهم معهم. فكان فتح مصر رحمة بهم، لم يرغموا أحدا على أن يعتنق الإسلام أو أن يترك عقيدته. وكيف يفعلون وقد أصغوا وأصغى الزمان معهم إلى قول الحق جل وعلا: لا إكراه في الدين. إن الناس يدخلون في دين الله أفواجا لأنهم يجدون فيه الرحمة والعدالة، ويجدون فيه السماحة، ويجدون فيه الأخلاق العظيمة. إنه ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. ومن هنا إخوة الإيمان، فها هو الإسلام الحق ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، فما يمر يوم إلا ويعتنقه آلاف مؤلفة بلا إكراه، بل بأخلاقه السمحة وتعاليمه العظيمة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا إخوة الإيمان، نحيا في رحاب القرآن الكريم سماعا وتدبرا وعملا في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة المائدة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.